حديث هذا عند مسلم كان يسمي من الخلاص طبقني عذابك اسم الله لك هذا هذه وعذابنا اللفظ شاذة هذا الذي يظهر علينا معلولة هذه اللفظة معلولة